بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم بكل خيرات، ورضي ربي عني وعنكم وأعطانا من الباقيات الصالحات. أيها الإخوة في الله، وها نحن قد عدنا بعد انقطاع لأجل وقوع الامتحانات للطلاب والطالبات الذين قاموا بالتسجيل والدخول في مثل هذه الأكاديمية، والتي يعد عدد طلابها وطالباتها ما يفوق 113 طالبا وطالبة. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس جميعا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد هذا الانقطاع فإننا نبدأ في هذا اليوم المبارك في الفصل الثاني من هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، التي بإذن الله نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكمال هذا المنهج، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وقبل أن أبدأ أيضا سأحيي الإخوة الطلبة الذين معنا في هذا الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياهم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد توقفنا في آخر درس قد شرحناه في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مادة الفقه إلى شروط الصلاة، وذكرنا أن شروط الصلاة عند جمهور أهل العلم 6 شروط، إنها 6 شروط. وقلنا أنها أنها دخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدث، الثالث الطهارة من الخبث وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء إزالة النجاسة، وذكرنا الخلاف فيها، وقلنا أن الراجح أنها واجبة تسقط مع النسيان وليست بشرط كما هو مذهب مالك في أحد قوليه. الشرط الرابع قلنا أنها استقبال القبلة، الخامس ستر العورة، السادس النية، أليس كذلك؟ وقد دخلنا في دخول الوقت وذكرنا مواقيت الصلاة، فلما انتهينا من مواقيت الصلاة 5 وذكرنا مواقيتها، فإنه ثمة مسائل في الوقت، ثمة مسائل في الوقت لعلنا نكملها في هذه الحلقة المباركة. المسألة الأولى، بما تدرك الصلاة؟ بما تدرك الصلاة؟ بمعنى أن الإنسان إذا زال المانع عن أداء الصلاة قبل خروج وقتها بيسير، فهل تجب عليه الصلاة أم لا؟ واضح الصورة؟ إذا زال المانع عن أداء الصلاة قبل خروج وقتها، فهل يجب عليه أن يؤدي الصلاة أم لا؟ أولا، لا بد من مسألة ما يسمى بتحرير محل النزاع. مسألة ماذا؟ تحرير محل النزاع، وهو أنه إذا زال المانع كمجنون أفاق، أو صبي بلغ، أو حائض ونفساء طهرتا قبل خروج الوقت في مدة يمكن أن يقومنا، أو اللي هو الحيض والنفساء أو الصبي الذي بلغ يستطيع أن يؤدي الصلاة والوقت طويل، مثل أن يكون قد أفاق المجنون في أول العصر، أو تطهر الحائض في أول العصر، أو تطهر النفساء في أول العصر، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يجب عليها أن تصلي الصلاة التي دخل عليها هذا الوقت، وهي صلاة العصر أو صلاة العشاء. واضح الآن؟ هذا محل إجماع عند أهل العلم. المسألة التي اختلفوا فيها، لو أنها أدركت قبل غروب الشمس بتكبيرة إحرام، بقدر تكبيرة الإحرام، أو بقدر ركعة، أو بقدر 4 ركعات، هل الواجب عليها بإدراك جزء من الركعة، أو بإدراك ركعة، أو بإدراك مقدار الصلاة وهي 4؟ وضح المسألة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أدرك جزء من الصلاة ولو بمقدار سجدة ولو بمقدار جزء من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فإنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير أهل العلم. بل ذهب بعضهم وهم بعض الفقهاء الحنابلة قالوا إن هذا محل إجماع ولا نعلم في ذلك خلافا، هكذا قال بعض أصحاب الحنابلة. والصحيح أن المسألة فيها خلاف، وإن كان هذا القول هو مذهب أكثر الفقهاء، بل هو مذهب الفقهاء السبعة، بل هو مذهب الفقهاء السبعة، وهو أن من أدرك جزءا من الصلاة فإنه يجب عليه أن يؤديها ولو لم يدرك إلا مقدار تكبيرة الإحرام. فمثاله لو أن امرأة حائض قبل غروب الشمس بلحظة طهرت، فإن هؤلاء يقولون يجب عليها أن تصلي إيش؟ صلاة العصر. ولو أنها طهرت قبل خروج وقت العشاء قالوا يجب عليها أن تصلي العشاء. هذا مذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من الصلاة العصر فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة أو سجدة من الصلاة الصبح فقد أدرك الصلاة. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وجه الدلالة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قالوا أدرك سجدة من العصر، وفي الثاني أدرك سجدة، وفي حديث آخر من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فدل على أن المقصود هو جزء من الصلاة، ولو كان أقل من ركعة بركوعها وسجودها، ولو كانت أقل من ركعة بركوعها وسجودها. هذا هو دليل القول الأول، هذا هو دليل القول الأول. وقالوا ولأنه لما أدرك جزءا من الصلاة فإنه يكون قد أدرك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمقصود بالركعة هي الركعة ذات الركوع. هذا مذهب أدلة القول الأول. القول الثاني في المسألة، ذهب مالك رحمه الله ورواية عند أبي حنيفة، ذهب إليها زفر رواها عن أبي حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد ذكرها الحلواني وغيره، وهي رواية عند الإمام أحمد ذكرها الحلواني وغيره، وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة بركوعها وسجودها قبل أن يخرج الوقت وجب عليه أن يصليها، وأما من أدرك أقل من ركعة كما لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام أو كما لو أدرك مقدار سجدة فإنه لا يجب عليه أن يصليها ولا يجب على الحائض أن تصليها. فلو افترضنا أن حائضا طهرت قبل الأذان المغربي بدقيقة، فإنهم يقولون إن الدقيقة هذه أو الدقيقتين ليست بمقدار الركعة ذات الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود وبين السجدتين والقيام منها. قالوا فهذا يدل على أنه لا يجب عليه أن تصلي. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا فإن كلمة ركعة في لسان الشارع يقصد بها ذات الركوع والسجود، وأما الركعة التي يقصد بها الركوع فهذا ركوع وليس بركعة على لسان الشارع. قالوا ومما يدل على ذلك ما رواه الطبراني من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا إسناده جيد، وقد قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: إسناده جيد. ورواه أبو داود بإسناد ضعيف من طريق آخر، والأقرب أن هذا الإسناد لا بأس به. وجه الدلالة: قالوا إن حديث من أدرك ركعة يقصد بها الركعة ذات الركوع والسجود، ومما يدل على ذلك رواية الطبراني وهي: من أدرك الركعة، والركعة هي ذات الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود وغير ذلك مما هو من مكملات الركعة. وهذا القول كما ترى قول قوي، وهذا القول كما ترى قول قوي، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا الراجح والله أعلم. المسألة الثانية، المسألة الثانية هي مسألة: لو وجد المانع، تأملوا معي، لو وجد المانع في أول الوقت، لو وجد المانع في أول الوقت، فهل يجب على المرأة أو على المكلف إذا زال المانع بعد أن يقضي الصلاة التي أدرك جزءا منها أول الوقت؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. أعيد: إذا وجد المانع، الصورة الأولى ما هو؟ زال المانع. الآن هذه ماذا؟ وجد المانع. لو وجد المانع أول الوقت، لو وجد المانع أول الوقت، فهل يجب على المكلف إذا زال المانع أن يؤدي الصلاة التي أدرك جزءا منها قبل وجود المانع أم لا؟ مثاله: امرأة طاهرة فأذن الظهر مثلا، ثم بقيت لم تصلي، فلما كان الساعة الواحدة تقريبا يعني بعد الآذان بنصف ساعة أو بربع ساعة حاضت، فهل يجب عليها إذا طهرت من حيضها أن تقضي صلاة الظهر الذي أدركها جزء من الوقت وهي طاهرة أم لا يجب عليها؟ واضح الصورة؟ طيب، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهرها أربعة، لعلي أذكر ثلاثة أقوال لأنها هي المشهورة. القول الأول قالوا قالوا: من أدرك جزءا من الصلاة ولو بمقدار تكبيرة الإحرام ثم وجد المانع فإنه إذا زال المانع وجب عليه أن يؤدي الصلاة التي أدرك جزءا منها ولو بمقدار تكبيرة الإحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ يعني الله أكبر، يعني كم ثانية؟ ثلاث ثواني تقريبا. هذا هو مذهب الحنابل في المشهور عندهم، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. القول الثاني في المسألة، أو نذكر دليلهم أفضل، نذكر دليلهم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال في حديث عائشة عند مسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وفي حديث البخاري من حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة الصبح. قالوا: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك، أمر بإدراك جزء من الصلاة في أول الوقت أو في آخره، فدل ذلك على أن الحائضة إذا طهرت فإنه يجب عليها أن تؤدي لأنها استقرت في ذمتها، لأنها إيش؟ استقرت في ذمتها. والقول الثاني في المسألة قالوا إنه لا يجب عليها، أو لا يجب على المكلف الذي وجد المانع كمجنون، كصاح جن ثم أفاق، أو كحائط امرأة حاضت، إلا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات، إلا مقدار 4 ركعات إذا كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، أو 3 ركعات إذا كانت صلاة المغرب، أو 2 ركعات إذا كانت صلاة الصبح. يعني بمقدار عدد الركوع الذي استقر في ذمته في هذه الصلاة. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو رواية عند أبي حنيفة ذهب اختارها أو رواها عنه زفر. في فرق بين المسألتين؟ نعم. هذا يقول لو أدرك جزء من أول الوقت فقد وجب عليه أن يصليها إذا طهر، أن تصليها إذا طهرت. والقول الثاني يقول إن المرأة إذا كانت طاهرة ثم حاضت وسط الوقت ولو بعد مضي الوقت بساعة لا يجب عليها. متى يجب عليها؟ قالوا إذا ضاق الوقت ولم يبق من الوقت على خروجه إلا مقدار 4 ركعات أو 3 ركعات إذا كانت المغرب، أو 2 ركعات إذا كانت الفجر. وهذا هو كما قلت مذهب أبي حنيفة كما رواها زفر، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأن قالوا لأن القضاء لا يجب إلا بدليل، ولا دليل على القضاء، لأن القضاء لا يحكي الأداء، هذا دليل. قالوا لأنه لم يجب يأتي دليل على أنه يجب عليها. قالوا وفرق كبير على أنه لو قلنا بأنه يجب عليها لو أدركت جزءا من الوقت لكانت آثمة في تأخيرها، لكانت إيش؟ آثمة في تأخيرها. فلما لم تأثم بالإجماع على وأخرت أول الوقت دل على أنه لم يستقر في ذمتها. وقالوا أيضا ولأنه يجوز لها أن تقضي الصلاة في آخر الوقت لأنه واجب موسع. هذا هو دليلهم، وأنت ترى أن دليلهم أكثره عقلي. القول الثالث في المسألة هو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. القول الثالث هو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. ماذا قال الشافعي؟ قال الشافعي إن المكلف إذا وجد المانع أول الوقت فإن كان يمكن أن يدرك مقدار الصلاة التي وجبت عليه فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا زال المانع، وأما إذا لم يدرك إلا مقدار أقل مما وجبت عليه تلك الصلاة فإنه لا يجب عليه إذا زال المانع. صورتها قالوا فالحائض لو أنها طهرت وأرادت أن تصلي، عفوا، لو أن امرأة طاهرة وأرادت أن تصلي أول الوقت ثم حاضت، قالوا فإن حيضها هنا أدركت جزءا من الوقت لكن لم تدرك مقدار 4 ركعات لو أرادت أن تصلي أول الوقت. قالوا فلما لم تدرك مقدار عدد الصلاة التي وجب في حقها في دخوله فإنه لا يجب عليها أن تقضي، وأما إن أدركت مقدار الصلاة فيجب عليها أن تقضي. وعلى هذا فلو دخل الوقت ثم تأخرت بنصف ساعة فيجب عليها أن تقضي على مذهب الشافعي وأحمد، ولا يجب عليها أن تقضي على مذهب أبي حنيفة في رواية زفر عن ومالك، صح؟ ولو أدركت جزءاً بسيطاً من الصلاة مقدار 2 ركعات أو 3 في صلاة الظهر فإنه يجب عليها على مذهب أحمد، ولا يجب عليه مذهب الشافعي، ولا يجب عليه في مذهب مالك. وهذا القول فيه قوة. لماذا؟ قالوا لأننا اتفقنا، نظر دليلهم، قالوا لأن اتفقنا أن هذه المرأة أو هذا المكلف لو أخر الصلاة بعد دخول وقتها إلى قريبا من خروج وقته فقد أداها في وقتها، أليس كذلك؟ فهو لم يأثم بالتأخير. فلما لم يأثم بالتأخير دل ذلك على أن ذلك من الواجب الموسع، دل ذلك على أنه من الواجب الموسع. قالوا: والقاعدة في الواجب الموسع أنه من أدرك وقتا يمكن أداء فعل العبادة ولو لم يفعلها وجب عليه قضاؤها وإن لم يأثم. ما هو؟ أن الواجب الموسع من أدرك وقتا من العبادة يمكن أداءها ولم يفعلها فإنه تبقى في ذمته وإن لم يأثم في التأخير. قالوا: ولنا دليل. أرأيت الرجل الذي وجب عليه قضاء رمضان بسبب عذر، فلما زال العذر وأمكنه أن يقضيه فلم يقضه لطول الواجب الموسع ثم مات، فإنه لا يأثم بتأخيره لأنه مدرك الوقت الموسع في حقه فلا يأثم. ومع ذلك وجب عليه أن إيش؟ أجب عليه أن يطعم عنه أو يصم عنه على الخلاف في ذلك. وهذا قول عامة أهل العلم، وضح الآن؟ وهذا القول أقوى، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا القول أقوى رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. وعلى هذا أيها الإخوة وأيها الأخوة والأخوات، المرأة التي دخل وقت العصر في حقها أو دخل وقت الظهر في حقها ثم بقيت مدة يمكن بعد دخول الوقت أن تؤدي الصلاة أول الوقت فلم تؤديها، فإذا مضى مقدار ما تؤديه في العادة وهي 7 دقائق أو 10 دقائق مع الطهارة تقريبا، فإنه يجب عليها ماذا؟ أن تقضيها بعد زوال المانع. وأما إن لم تدرك إلا مقدار أقل مما وجب عليها من الوقت الذي دخل، وهو أقل من 4 إذا كان الظهر والعصر، أو أقل من 3 إذا كانت المغرب، فإنه لا يجب عليها القضاء لأنه لم يستقر في ذمتها. وهذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، نحن قلنا إذا زال المانع فإنه يجب عليه إيش؟ الصلاة، إذا كان قد أدرك 4 ركعات فأكثر. وأما إذا أدرك أقل فقد وقع خلاف، صح؟ وقلنا الراجح ما هو؟ إلا إن أدرك ركعة من الصلاة. إذا زال المانع فإن أدرك مقدار ركعة بركوعه وسجودها فإن الراجح أنه يجب عليه أن يقضي، وأما إن أدرك جزءا أقل من ركعة فلا يجب خلافا للحنابلة. واضح؟ طيب، لما وجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة التي هو في وقتها، هل يجب عليه أن يؤدي الصلاة الأولى إذا كانت مما يجمع لها؟ يعني الآن قبل غروب الشمس طهرت حائض وأدركت 4 ركعات أو ركعة، فهل يجب عليها أن تؤدي العصر مع الظهر؟ ها؟ المغرب. الآن طهرت قبل المغرب، وقلنا لو أدركت مقدار 4 ركعات وجب عليها تصلي بالإجماع صلاة العصر، ولو أدركت مقدار ركعة وجب عليها أن تصلي أيضا بالإجماع، ولو أدركت أقل من ركعة لم يجب عليها على مذهب مالك، ووجب عليها مذهب الحنابلة بمقدار جزء من الصلاة، صح؟ هذا المسألة. طيب، لما قلنا وجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة على الخلاف، هل يجب عليها أيضا أن تؤدي الصلاة الأولى مما يجمع لها؟ اللي يجمع الظهر والعصر يجمع لها، والمغرب والعشاء يجمع لها، الفجر ما يجمع لها، صح؟ طيب، لو طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي العصر، هل يجب أن تصلي الظهر معها؟ أيوة، الله أعلم، أكيد الله أعلم، إحنا نبحث المسألة. طيب، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب عامة أهل العلم، ذهب من؟ عامة أهل العلم إلى، وهو قول بعض الصحابة، فذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة أنه يجب عليها أداء الصلاة الثانية مع الأولى، الصلاة الثانية مع الأولى، فلو طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، ولو طهرت قبل طلوع وقت العشاء فيجب عليها أن تصلي العشاء والمغرب. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو مروي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، واستدلوا على ذلك بأدلة، فقالوا إن وقت الثانية هو وقت للأولى حال العذر، فصار وقتهما وقتا واحدا حال العذر، فكما أن المسلم لو كان عنده عذر للجمع فإن وقت الثانية يكون هو وقت الأولى حال العذر، فكذلك وقت الأولى هو وقت الثانية حال العذر. وقالوا ولأنه روي عن عبد الرحمن بن عوف كما روى ذلك مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف كما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو مروي عن ابن عباس كما رواه الدارمي عن ابن عباس رضي الله عن الجميع أنهما قالا الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل طلوع العشاء صلت المغرب والعشاء جميعا. وهذا كما قلت هو قول جمهور أهل العلم. قال ابن خزيمة رحمه الله ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما، يعني عبد الرحمن بن عوف ويعني ابن عباس، ولكن الأقرب والله أعلم أن الأحاديث أو أن الآثار الواردة عن عبد الرحمن بن عوف في سندها ضعف، وذلك لأن مولى عبد الرحمن بن عوف مجهول كما قال الإمام أحمد، والمجهول له حكم الضعف، وكذلك ما رواه الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنه، فإن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث عن ابن عباس في سنده أيضا ضعف، فإنه يرويه يزيد بن أبي زياد عن ليث بن أبي سليم، ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم ضعيفان. وأما حديث أبي هريرة فقد رواه حرب الكرماني في مسائله وليس له إسناد، والذي يظهر أن ذلك لم يأتنا بإسناد صحيح عنهما، وأحسن شيء في الباب هو حديث أثر عبد الرحمن بن عوف، فإن مولاه في الغالب أنه مجهول ولكنه روى عنه من الثقات، فهو قابل للتحسين لكنه ليس بذاك القوة. هذا القول الأول. القول الثاني مذهب مالك. ماذا يقول مالك؟ يقول مالك إن أدركت الحائض خمس ركعات من صلاة من وقت صلاة العصر، أو إذا كانت مقيمة، أو ثلاث ركعات من صلاة العصر إذا كانت مسافرة، فيجب عليها أن تصلي الثانية مع الأولى. لماذا؟ قال مالك لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذه المرأة لم تدرك من الظهر شيئا، فإن أدركت ركعة زائدة على ما وجب عليها من العصر فيجب عليها أن تصلي الظهر، وإذا كانت مقيمة فيجب أن يكون عندها كم؟ خمس ركعات، أربع التي هي للعصر وركعة التي هي للظهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واضح المسألة؟ طيب، هذا القول بناء على تقعيد مذهب مالك في مسألة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. القول الثالث في المسألة هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم، وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين، أنه لا يجب عليها أن تصلي الصلاة الأولى. قالوا لماذا؟ قالوا لما جاء في الصحيحين من حديث معاوية العدوية أو معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بالنا إذا كنا حيض أو إذا كنت حائض أو حائضة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر أو كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجه الدلالة أن الحائض يأتي عليها العذر قطعا في وقت ليس كذلك، ولم تؤمر بالقضاء إذا فات الوقت، أليس كذلك؟ قالوا: فلا فرق حينما لم تؤمر بقضاء ما فاتها ولم تكن قد وجب عليها، فافرق بأن يكون ما يجمع لها أو مما لا يجمع لها. واضح الدليل ولا مو واضح؟ أعيد ناظر الآن شو يقولون. يقول: الذي وجب عليها العصر لأنه طهرت وهي في العصر. قالوا: وأما الظهر فإنه عندما دخل الوقت وخرج ما زال العذر قائما. قالوا: فلا فرق بين أن يكون العذر إذا زال إذا كان قائما، فلا فرق بين أن يكون ما يجمع لها أو ما يجمع لها لأنها داخلة في عموم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا القول قوي كما ترى، هذا القول قوي كما ترى. ما قوته؟ قوته أنها عائشة قالت: كنا يصيبنا الحيض ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالحاجة مقتضية أنه يفصل في هذا، وهو أنه يجب عليك أن تقضي الصلاة التي كنت حائضا إذا كان مما يجمع لها وقد طهرت أو لا يقال. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مع دواعي الحاجة للتفصيل، فيقال أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيقال أن الصلاة الأولى مما يجمع لها أو مما لا يجمع لها لا يجب عليها القضاء. وهذا القول قول قوي من حيث الدليل، إلا أني أقول إن القول الأول وهو أن يجمع لها كما روي عن الصحابة، وهو ذكره ابن تيمية رحمه الله كما في القواعد النورانية نسبه إلى جمهور أهل العلم، القول به قول أحوط، القول به قول أحوط. ولعل ما روي عن ابن عباس وعن ما روي عن عبد الرحمن بن عوف أن ذلك على سبيل الاحتياط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر، واجب عليها أن تصليها إن أدركت ركعة فأكثر، وإن أرادت أن تصلي معها الظهر فهو أحوط، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فالمرأة التي تطهر بعد العشاء فالواجب عليها أن تصلي العشاء، فإن صلت معها المغرب فهذا أفضل وهو أحوط، والخروج من عهدة الطلب كما يقول الفقهاء مطلب، والخروج من عهدة الطلب كما يقول الفقهاء مطلب. طيب المسألة الأخرى، أجمع أهل العلم على أنه يجب أداء العبادة في وقتها، فلو أداها خارج وقتها أو قبل وقتها أجمع أهل العلم على أن الصلاة تجب بدخول وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح الصلاة منه إجماعا، لم تصح الصلاة منه إجماعا. وفرع العلماء على هذه القاعدة مسائل، قالوا لو شك في دخول الوقت، لو شك في دخول الوقت هل يجب عليه أن يصلي؟ ولو صلى هل تصح منه أم لا؟ مثاله: شخص قام من النوم ولا عنده ساعة، يقول أنا قام من النوم نام بعد صلاة الفجر، قال أنا ما أدري أذن الظهر أو لا، ما عنده شيء يثبت، لكن يستطيع أن يدرك ذلك بالسؤال بالخروج، لكن في البيت ولا يريد أن يخرج، تخيل توقع قال بصلي أظن الوقت قد دخل، إذن هو شاك في دخول الوقت أليس كذلك؟ فصلى، هل تصح صلاته أم لا؟ قال أهل العلم: لا يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة إلا بعد يقين أو غلب الظن بدخول الوقت، فلو صلى وهو شاك قالوا لا تصح الصلاة منه. لماذا؟ قالوا لأنه يصلي وفي اعتقاده أن الوقت لم يدخل، ومن شروط الصلاة اليقين في دخول الوقت، لأن الأصل دخول الوقت أم عدمه؟ الأصل عدمه، الأصل عدمه، لأن دخول الوقت طارئ. أما لو صلى بناء على غلبة ظن بدخول الوقت فإنه تصح صلاته بشريطة أن يتيقن أو يغلب على ظنه، أو وهو مهم جدا إذا لم يتبين له خطأه بعد، وإلا وجب عليه أن يعيد، إذا لم يتبين له خطأه بعد وإلا وجب عليه أن يعيد. مثاله: لو أنه مأسور، لو كان هذا الشخص مأسورا وليس عنده أحد يبين له الوقت، فالآن يتحين الوقت أليس كذلك؟ فتحين دخول وقت الظهر فصلى بناء على غلبة ظن، فلما صلى وانتهى جاءه السجان وقال صلاتك غير صحيحة لأن الوقت لم يدخل، هل نقول يتصح صلاته لأنه أداها باجتهاد أم لا تصح؟ لا تصح صلاته بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه لم يدخل الوقت، لأنه لم يدخل الوقت. المسألة الثانية: لو أخبره ثقة بدخول الوقت، لو أخبره ثقة بدخول الوقت فهل يجب عليه أن يتابعه أم لا؟ لو أخبره ثقة بدخول الوقت، تسمحوا لي أجلس شوي؟ لو أخبره ثقة بدخول الوقت فهل يجب عليه أن يصلي أم لا؟ الجواب على ذلك أن نقول: لا يخلو الحال من أحوال. الحالة الأولى أن يخبره ثقة بدخول الوقت وعنده يقين بخلافه، عنده يقين بخلاف قول الثقة، مثل لو أن حمد ثقة عندي فقال لي: يا عبد الله ترى الوقت دخل، أنا أرى أن الوقت لم يدخل، فهل يصح متابعة حمد لي أو متابعتي لحمد؟ أما متابعتي لحمد لا تصح، لكن متابعة حمد لي سوف يؤخر الصلاة، الصلاة صحيحة أليس كذلك؟ لكني أنا لا يجوز لي أن أتابع حمد في ذلك. لماذا؟ لأنني سوف أصلي مع حمد وفي غلبة وفي يقيني أن صلاتي صحيح، أن صلاتي لم تدخل وقتها، فلهذا لا يجوز أن أصلي مع حمد على اعتبار أن ذلك فرضا في حقي، وهذا بإجماع أهل العلم. القسم الثاني: أن يخبره ثقة بدخول الوقت وهو يعلم ثقته وليس عنده بيقين ولا غلبة ظن، فإن أهل العلم قالوا: إذا أخبره ثقة بدخول الوقت فإنه يجوز له أن يتابعه على ذلك. واستدلوا على ذلك بأن قالوا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وجه الدلالة أن ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يدرك الأوقات إلا بإخبار ثقة بدخول الوقت، ومما يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وجه الدلالة أن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذي بخبر الثقة، فلما جاز لابن أم مكتوم أن يؤذن بناء على خبر الثقة وكان ذلك بمحضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على السنة التقريرية كما يقول علماء الأصول، فإن هذا يدل على السنة التقريرية كما يقول علماء الأصول، وهذا قول واضح ولا إشكال. القسم الثالث أن يخبره ثقة، أن يخبره ثقة بدخول الوقت وليس عنده يقين بحاله لكنه يشك في خبر ذلك الثقة. يعني عنده يقين، عنده يقين، ليس عنده يقين. طيب هل هو خاوي الوفاض كما في الحالة الثانية ليس عنده شيء؟ ليس عن... لا بل عنده شك في قوله، فهل يصح متابعة ذلك الشاك لخبر الثقة وليس عنده يقين؟ بعض أهل العلم قالوا إن ذلك لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح دخول وقت الصلاة إلا بيقين أو غلب الظن، وهذا المخبر مشكوك في حق المكلف في حقه فهو يشك ولا يصح. والقول الثاني قالوا لا بأس بالصلاة خلفه لأن شكه في ذلك، لأن شكه في ذلك مع يقين غيره لا بأس بذلك لأنه متابع وليس عنده يقين فيجوز أن يقلد. والذي يظهر لنا والله أعلم هو القول الأول، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول. لماذا؟ لأننا نقول أنه لو صلى شاك دخول الوقت لم تصح الصلاة كما هو مذهب الحنابلة، أليس كذلك؟ فلا فرق بين أن يشك بدخول الوقت أو يشك بخبر هذا الرجل إلا إذا كان ذلك في سفر وأخبره ثقة وهو من أهل البلد وليس هو من أهل البلد ولا يدرك، فإنه لا يدري فهو شكه عن غير يقين عن علم، فإن كان شكه عن غير علم فلا بأس أن يتابعه في ذلك لأن الشك هنا أحيانا يكون وسوسة من غير علم. وأما إذا كان شك مبني، إذا كان شك هذا الشك مبني على علم فإننا نقول لا يتابعه حتى يتيقن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخوة يقولون بقي 5 دقائق، إذا كان هناك أسئلة منكم ولا نكمل مسألة أخرى في مسألة. طيب نذكر المسألة الأخيرة في مسألة دخول الوقت. ذكرنا نحن أن أفضل الأوقات الصلاة في أول وقتها، أليس كذلك؟ هذا هو مذهب عامة أهل العلم أن الصلاة أول الوقت أفضل، إلا إذا كان وقت صلاة العشاء كما مر معنا فإن الأفضل التأخير إذا لم يشق ذلك على الجماعة، وإذا كان وقت الإبراد يعني وقت شدة الحر مع الظهر فإن الأفضل الإبراد وهو التأخير كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة وفي حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم. قالوا ولا يستحب التأخير أداء الصلاة إلا لمتيمم يغلب على ظنه وجود الماء في أو في آخر الوقت. أو حاقن. أو حاقن. فيستحب للحاقن أن يصلي ولو آخر الوقت لأجل ألا يصلي وهو حاقن. فلو افترضنا أن حاقنا دخل عليه الوقت فيريد أن يبحث عن مكان لقضاء الحاجة، فأيهما أفضل في حقه، أن يصلي وهو حاقن أم يؤخر الصلاة ولو كان في غير وقتها لأجل أن يصلي بخشوع؟ قالوا أن الصلاة بخشوع أفضل ولو كان في ليس في أول الوقت، أفضل من الصلاة أول الوقت بغير خشوع وهو حاقن، لأمور. أولا، لأن الصلاة وهو حاقن منهي عنه، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا قول عامة للعلم أن الصلاة مكروهة، وبالغ ابن حزم فقال أن من صلى وهو حاقن فإن صلاته باطلة. والراجح أن مذهب الجمهور أصح، أن الصلاة صحيحة لكنها مع الكراهة. هذا الدليل الأول على أن الأفضل أن يصلي وهو حاقن ولا غير حاقن؟ غير حاقن. القاعدة الثانية والدليل الثاني، قالوا: ولأن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بزمانها ومكانها. فإننا نقول أن الصلاة أول الوقت أفضل لأجل فضل الزمان، أليس كذلك؟ والصلاة وهو حاقن مدعاة لأن العبادة وهي ذات العبادة يكون غير خاشع. فالصلاة في ذات العبادة المتعلقة بالعبادة أفضل رعاية من الوقت. فعلى هذا فالأفضل أن يؤخر ولا أن يقدم مع الاحتقان؟ الأفضل أن يؤخر من غير احتقان. ومن المسائل أيضا هو مسألة المتيمم، فإن جمهور أهل العلم قالوا إن الأفضل في حق عادم الماء إذا غلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت أن يصلي آخر الوقت. قالوا لما؟ قالوا لأن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم، وهذا مبني على مسألة ذكرناها في أول شرحنا لهذه المسائل، مسائل الفقه. فماذا قلنا؟ مبني على ماذا؟ مبني على أن التيمم هل هو رافع أم مبيح. فمن قال أنه مبيح قال أن الأفضل أن يصلي بما هو رافع وهو الماء. وعلى القول الثاني أن التيمم رافع وأنه مثل الماء حال العدم، فإن الأفضل أن يصلي أول الوقت ولو غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. والخيرية في الماء كالخيرية في التيمم. هذا هو الراجح خلافا لجمهور أهل العلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى ملتقى جديد إن شاء الله، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.